قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: النهي عن قطف النساء والولدان في الغزو. قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير ربع من تلك الرباع الأرباع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب وإما أن أنزل، وإما أن أنزل. فقال أبو بكر: ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. ثم قال له: إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن فدرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلا، ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه، ولا تغلل ولا تجبن. ما ذكره مالك رحمه الله من أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعث جيوشا إلى الشام، فخرج مع يزيد بن أبي سفيان. يقول مالك: زعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن أنزل وإما أن تركب. فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما أنت بنازل وما أنا براك، إني أحتسبها خطوات في سبيل الله. ثم قال: أوصيك بعشر. هذا المشهد، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيوشا، الجيوش جمع جيش، وهذا خرج مع يزيد. وهل يزيد أميرا على جيوش ولا على جيش واحد؟ جيش واحد. قال هنا: وهو أمير على ربع أو على ربع من أرباع الشام. يقول أصحاب التاريخ والسير بأن الصديق رضي الله تعالى عنه لما فرغ من قتال أهل الردة، وهذه كانت مهمة عظيمة جدا، وهي تثبيت الأمة الإسلامية على دينها، وسميت حروبه حروب أهل الردة، مع أنه قاتل مانع الزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. وعمر يقف أمامه ويقول: أتقاتل قوما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول ويقيم الصلاة؟ قال: شجاع في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر، ألم يقل إلا بحقها؟ الزكاة من حق لا إله إلا الله، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا إلى آخره، والله لا أقاتلنهم ولو قاتلتهم وحدي. وهنا يا أيها الإخوة ظهرت مكانة الصديق رضي الله تعالى عنه وشدته في الله سبحانه، وتحقق قوله صلى الله عليه وسلم: والله لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح عليها. لأنه حينما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وكان جهز جيشا لأسامة، فأرادوا أوقفوه، ولما انتقل صلى الله عليه وسلم قالوا لأبي بكر: حل هذا الجيش، نخشى الأعراب أن يغيروا على المدينة. قال: والله لا أحلن لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له عمر مقالته تلك، وكانت الأمة كلها في جانب وأبو بكر وحده في جانب. الأمة يقولون أمهل هذا البعث حتى نطمئن، ويقول لا والله لا أحلن لواء عقده رسول الله. كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يقيم الصلاة، قال الصلاة الزكاة أخذ الصلاة. وهنا الأمة كلها في جانب إرجاء الجيش وحل اللواء، وأبو بكر وحده في جانب إمضائه ومقاتلة مانع الزكاة. فرجح أبو بكر على الأمة كلها. وأخيرا قال عمر: فشرح الله صدري لما ذهب إليه عمر وعرفت أنه الحق. وكان فيه خير، لما خرج الجيش من المدينة كان الأعراب يتربصون وينتظرون ماذا سيفعل المسلمون في المدينة بعد وفاة رسول الله، فإذا بالجيش يخرج من المدينة إلى الأعداء، فأرهبهم ذلك وقالوا إذن هم بهم قوة، ولو كانت بهم ضعف لأوقفوا هذا الجيش. فكان قوة وتأييدا لدين الله. بعدما انتهى من أمر هؤلاء ودفعوا الزكاة ورجع من ارتد إلى الإسلام واستقر الأمر، بدأ يتوجه إلى خارج الجزيرة. وهذه قاعدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ أولا بالمدينة وبالمعاهدات، ثم بمن حولها، ثم فتح مكة، ثم بعد ذلك قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. وهكذا قام الصديق رضي الله تعالى عنه وجهز الجيوش، 4 جيوش، وأمرهم أن يجتمعوا خارج المدينة، وعقد 4 ألوي: خالد بن سعيد، عمرو بن العاص، يزيد بن أبي سفيان، وولى كل واحد على جانب. فخالد جعل له حمص، ويزيد جعل له دمشق، وعمرو جعل له فلسطين، إلى غير ذلك من التقسيمات، ورسم لهم الطريق الذي يسيرون فيه. فكان خروج، ومكث الجيش مرابطا على كذا ميل من المدينة بملتقى الأسيال، وأبو عبيدة بن الجراح هو يصلي لهم، ومكثوا شهرا حتى تجمع لكل أمير جيشا، وكما يقولون الجيش في حدود 4,000، والسرية إلى حدود 400، إلى والطليعة إلى 40، إلى غير ذلك من الأعداد. ثم توجهوا بسم الله وعلى بركة الله. فلما خرج يزيد بن أبي سفيان إلى حيث يعسكر المسلمون، خرج معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لماذا خصه بذلك؟ أكان هو آخر الأمراء خروجا، أو كان أولهم، أو لغرض ما يهمنا خروجه مع يزيد بن أبي سفيان. ومحل الشاهد في هذا الأثر تحت باب الترغيب في الجهاد، أن الخليفة رضي الله تعالى عنه يشايع أو يشيع الأميرة في خروجه، والأمير وهو تحت إمرة الخليفة راكب على فرسه، فيستأذنه الأمير يقول يا خليفة رسول الله لا يتعطى هذا، أنا راكب وأنت تمشي، إما أن أنزل لنتساوى في المشي، وإما أن تركب لنتساوى في الركوب. وهذا من غاية الآداب من يزيد مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ماذا قاله أبو بكر؟ قال لا، ما أنت بنازل ولا أنا براك، يعني سيبقى الحال على ما هو عليه. ثم بين له رضي الله تعالى عنه السبب في هذه المغايرة ورفضه للمساواة بينهما، إنها خطوات أحتسبها عند الله. أحتسب والحسبة والحسب، المادة واحدة من مادة الحساب. أحتسبها، أعدها وأحسبها مما أرجو ثوابه عند الله، لي صلاة، لي صيام، لي زكاة، لي حج، لي جهاد، لي خطوات في سبيل الله أحتسبها، أي أعدها من حسابي عند الله، أنتظر أجرها وجزاءها عند الله سبحانه. الصديق رضي الله تعالى عنه كان يمكن أن يركب، وفي بعض الروايات فجيء له بالمطية فأبى أن يركب وصارت تقاد بجانبه وأبى أن يركب. البعض يربط بين هذا وبين خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ إلى اليمن. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن خرج أيضا معه، فأراد معاذ أن ينزل، منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمشي في ظل فرس معاذ. لماذا؟ هو محل الشاهد في بيان منزلة الجهاد ومنزلة المجاهد في سبيل الله. وها هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه خطوات يحتسبها في سبيل الله. وهنا يبحث العلماء في تشييع الغازي، هل يستقبل حينما يرجع أم لا؟ فبعضهم يقول لا، إذا جاء لا يستقبل، وبعضهم يقول يستقبل، لأن أهل المدينة استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راجع من تبوك، لأنها كانت غيبة طويلة، السفر شهر والمكث هناك حوالي 20 يوم والعودة شهر، يعني حوالي 3 أشهر يغيب عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبلوه. فهناك من يقول يستقبل الغازي كما استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، وبعضهم يقول لا، يكفي تشييعه ولا يستقبل عند عودته. ثم هنا يقول الصديق رضي الله تعالى عنه ليزيد: أوصيك بعشر. لو تأملنا هذه العشر الخصال التي أوصاه بها لوجدنا منهجا متكاملا لما ينبغي أن يكون عليه الجند في المعركة مع العدو. هناك بعض ألفاظ مالك اختصر بعض النقاط، هناك من يذكر في مقدمة ذلك: يا يزيد، إني وليتك لأختبرك، فإن أحسنت أبقيتك وزدتك، وإن أسأت عزلتك. وأوصاه بتقوى الله، وأعلم بأن أقرب الناس إليه أشدهم تقربا إليه بالعبادة. إذا أقبلت على جندك فأحسن إليهم بالخير وعدهم به، أكثر من حراسك وبددهم في عسكرك وباغتهم بالتفتيش عليهم ولا يعلموا بك، وناوب بينهم واجعل النوبة في نصف الليل الأول أكثر من الآخر، لأن الأولى أقرب إلى النهار، وجالس أصحابك تأتيك الأخبار، ولا إذا جاءك سفير أو رسول من عدوك فأكرمه وأنزله في ميسرة عسكرك أي الأثرياء ليرى أثر النعمة، ولا تطل مقامه عندك فيطلع على علمك. أشياء كثيرة يذكرها أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليزيد في قضيته تلك. ثم قال أبو بكر ليزيد: إني موصيك بعشر خصال. المتتبع لأسلوب الوصايا يجد أن هذا النوع في الأدب وفي الإسلام ينطلق من العاطفة والأخوة والإخلاص ومجلبة الخير للموصى إليه. وإذا نظرت في الكلمة وصى وصل، الواو والصاد مشتركتان، حرفان مشتركان، ويأتي الألف المقصورة ويأتي اللام في الحرف الأخير الثالث، مما يدل على ارتباط الوصية بالوصل، ولأن من يوصي لإنسان كأنه وصله بشيء من ماله، تقول وصيت لزيد بثلث مالي كأنك وصلته بك، فمادة الوصية ومادة الوصل والصلة مشتركتان في أصل المادة فيتفقان في كثير من المعنى. ويأتي عنه صلى الله عليه وسلم في مجال الوصايا، وليت هناك من يجمع ذلك كله إلى ويستقصي فيه، فنجد منه صلى الله عليه وسلم وهو الموصوف في كتاب الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم يقول لمعاذ: يا معاذ إني موصيك وصية الأخ المشفق. فهذه الشفقة وهذه الرحمة وهذه العاطفة منه صلى الله عليه وسلم لمعاذ ليست جديدة، ولكنها متجددة عند الوصية. ولذا في بعض الروايات: يا معاذ إني والله أحبك وإني موصيك وصية الأخ المشفق، فيقول معاذ: والذي نفسي بيده يا رسول الله، إني والله لا أحبك، أوصني. وهكذا تكون الوصية دائما وأبدا. وأنت إذا وجدت إنسانا يوصي آخر فيما بينه وبينه، أتراه لعداوته أو أتراه لبغضه يوصيه؟ إنما يوصيه شفقة ومحبة وإخلاصا ورغبة له في الخير. وهكذا الصديق رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رجعنا إلى بند الوصايا، نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أوصي الخليفة من بعدي بجماعة المسلمين خيرا. أوصي الخليفة من بعدي بجماعة المسلمين خيرا، وأوصيه بتقوى الله، وأن يرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم ويعظم عالمهم، وألا يغلق بابه دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم، وألا يذلهم أو ألا يشق عليهم أو ألا يضر بهم فيذلهم. وصايا تضع منهج حياة كريمة. فقوله صلى الله عليه وسلم: أوصي الخليفة من بعدي بجماعة المسلمين خيرا، لو تأملنا هذا البند وحده فقط نقول إنه صلى الله عليه وسلم يذكر من يتولى أمر المسلمين من بعده، الخليفة من بعده. حينما يأتي شخص ما وتقول إليه إمرة المسلمين، يتساءل ما موقفه؟ إنه يخلف رسول الله في أمته. تلك الخلافة ماذا تقتضي؟ تقتضي النصح والإصلاح من جانبين: جانب أنه عبد لله آلت إليه إمرة عباد الله، ومن جانب آخر أنه يخلف رسول الله في أمته. أنت لو خلفت أخاك في أولاده لتشعر بأن حق الأخوة في عنقك ولو بعد مماته، فتقوم بحق أولاده وفاء بحق أخيك، فما بالك بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلافة تقتضي الإصلاح. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فإيش بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن مجرد الخلافة يعطيه، يلزمه أو يحمله مسؤولية رعاية الأمة ورعاية مصالحها. وكون الخلافة عن رسول الله في أمة رسول الله تضاعف عليه المسؤولية. وها هو الصديق رضي الله تعالى عنه في خلافته في الأمة يخرج ماشيا مع بعض أصحابه، ماشيا مع بعض قادته الذين ولاهم وعقد لهم اللواء في القتال، وهذا الأمير يركب وأبو بكر يمشي رضي الله تعالى عنه، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء. ثم ها هو يقف معه موقف الإشفاق وموقف النصح والمودة والشفقة والرحمة، فيقول: أوصيك بعشر. لم يوصيه بهدية يأتي بها إليه، لم يوصه بتوسع الرقعة او الظلم او السلب او النفس، لم يوصه بجمع الغنائم والعودة اليه بالاسارة والسبايا، لا والله، انما يوصيه بتقوى الله اولا، ويوصيه بما فيه مصلحة العالم كله، بل بما فيه مصلحة العدو في ذاته. لا تقتل امرأة، وقد تقدم لنا لان المرأة لم تقاتل، واذا ما اخذت اسيرة ربما يفك بها امرأة مسلمة وقعت في الاسر، او يفك بها عن اسير مسلم ايضا. ولا تقتلوا وليدا، اي ولا تقتلوا صغيرة، لان الصغير لن يقاتل، وايضا يكون في يد المسلمين، قد يفك به اسير من المسلمين من ايدي الكفار. ولا كبيرا هرم، لان الكبير لا يقاتل، والاسلام لم يأتي ليسفك الدماء، لم يأتي ليأخذ الضعاف، لا، من قاتله قاتله، ومن سالمه سالمه، اذا لا حاجة لقتل الكبار، كما لا حاجة لقتل الايش الصغار ولا النساء. ولكن المرأة والكبير ما لم يشارك في القتال بنفسه، برأيه، بمشورته، بتدبيره، فاذا شارك في القتال اذا حينئذ يكون ايش خطرا على المسلمين، فاذا يقتل في هذه الحالة. وكما استشهد المسلمون باتفاق بان الرسول صلى الله عليه وسلم قتل من؟ جريد بن الصم، كان مقاتلا وكان برأيه، وكان بلغ 120 سنة او اكثر في حنين حينما جاء مع ليش مع المقاتلين برأيه يدبر امرهم. نعم. ولا تقطعن شجرا مثمرا، هذا النهي او تلك الوصية يقول العلماء ليست على عمومها ولكن ابتداء. الشجر المثمر لماذا؟ لانها ليست مقاتلة ولانها فائدة. اذا الاسلام يحث على النماء، يحث على كروة الامة، يحافظ على انتاجها، يدعو الى غرس الشجر والى انبات النبات والى زرع والى الحصد والى الاستثمار. واذا كانت الشجرة مثمرة حتى لو غير مثمرة، كل شجرة لها ثمرة، حتى ما لا ثمرة له يؤكل، فخشبه ثمر، ورقه ثمر، ظله ثمر، اذا ينص على الشجرة المثمرة لقرب ثمرتها ومنفعتها. ولكن يقول العلماء ما لم يكن هناك مصلحة في قطع هذا الشجر او احراقه، حينما يتترس العدو من ورائه، حينما يختفي فيه، حينما يكون درءا للعدو، لا يمكن الخلوص الى العدو الا عن طريق هذا الشجر، لا يمكن استخلاصه الى غير ذلك. وقد جاء في السنة او في عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قاتل اليهود حرق البويرة، وهو البستان الذي يقابل غربي مسجد قباء، والى الان تسمى البويرة بهذا الاسم. فحرق صلى الله عليه وسلم نخلها، حتى قال اليهود تقولون انكم دعوتم للاصلاح وانتم تحرقون النخيل. واسف بعض المسلمين، وجاء قوله سبحانه ما قطعتم من لينة او تركتموها ايش على فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فاذا كان في قطع الشجر او تحريقه نكاية للعدو فلا مانع، وقد يبغث فيما بعد. اما اذا كان بعيدا عن القتال وليس هناك تترس به وليس فيه نكاية لهم، فيبقى من مصلح من جهتين: جهة حفظا لهذا النماء الذي اوجده الله، وثانيا اذا ظفر المسلمون بهذه الارض وبقي الشجر المثمر تكون المصلحة لمن؟ للمسلمين. اذا ابقوا على الشجر ما لم تكن ضرورة لقطعه. نعم. قال ولا تخربن عامرة. ولا تخربن عامرة، قاعدة عامة، بيت قائم، طريق ماشي، قنطرة على نهر، نهر جار، حصن موجود، اي شيء عامر قائم يؤدي مهمته لا تخربنه. لماذا؟ لان فيه مصلحة للعباد. إلا إذا عجزتم عن العدو إلا بتخريب هذا العامر فلا مانع، لأنه نوع من القتال والسلاح. إذا مبدئيا حفظ الممتلكات، مبدئيا الحفاظ على الأموال، مبدئيا الإنشاء والتعمير وليس الهدم والتدمير، وهذا هو مبدأ الإسلام. فإذا كنا نعرف هذا أيها الإخوة، نحن والله في حاجة إلى أن نعرض هذه المبادئ على أعداء الإسلام قبل المسلمين، ليروا في دين الإسلام إلى أي مدى يحترم تلك الجزئيات البسيطة فضلا عن الدماء. إذا لم يكن متعطشا للدماء كما يتهمون الإسلام بذلك، لم يكن الإسلام مخربا ولا مهدما، بل كان للتعمير وللإنشاء والاستثمار. نعم. ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة. العقر هو الضرب والإماتة، والعرقبة أو العقر أيضا قد يكون ضرب العراقيب من خلف الرجل. والدابة إذا قطع عرقوبها هلكت، لا تقوى على حياة. فهنا يقول الصديق رضي الله تعالى عنه: لا تعقرن دابة شاة ولا بعيرا إلا إذا كنتم ستأكلونها. لكن تعقرونها لتعدموها وتتركونها؟ لا. لماذا؟ لأن فيه إتلاف وضياع. اتركوها لأنفسكم إلا إذا كنتم تريدون أن تأكلوا، لا مانع، ولكم أن تأكلوا من غنيمة العدو ما احتجتم إليه، أي إذا كانت حاجة داعية لذلك. والآن الجيوش الحديثة فيما قبل كانت تستمد تموينها من البلاد التي تحتلها وتدخل فيها، بل ربما تغتصب ممتلكات تلك البلدة وتمون منها جيوشها قهرا عن أهلها. إذن لا تعقرن شاة ولا بعيرا ولا بقرة ولا جاموسا ولا أي شيء من الحيوانات مأكولة اللحم إلا لمأكلة. وإذا لم تكن مأكولة اللحم أيضا اتركها للخدمة وللمصلحة، أيضا إلا إذا كان في قتلها نكاية للعدو. إذا عجز المسلمون عنهم وجاءوا راجعين عنهم، لهم أن يدمروا ما استطاعوا، لأنهم إذا تركوه يكون قوة للعدو عليهم، وإذا ما أتلفوه كان إضعافا لقوة العدو، حتى إذا عاد المسلمون إليهم يكون ذلك إضعافا لشوكة عدوهم. إذا المبدأ: لا يجوز عقر الدابة إلا للأكل. ومن هنا أيضا النهي العام منه صلى الله عليه وسلم، نهى أن يتلاعب الناس بالطيور أو بالحيوانات، لا لشيء إلا لمجرد الصيد واللهو واللعب. فإذا كنت تصطاد ورأيت عصفورة وتعلم أن هذا العصفور ليس فيه من اللحم ما يطعمك، أو أنك لا تأكل لحمه، لا يكون من غايتك أو من مقصدك أنك تصيب الهدف فتجعله غرضا لك. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الأرنب أو الدجاج أو الطير من الطيور غرضا ليتعلم الإصابة فيه، لا يجوز ذلك، اللهم إلا إذا كان يرميه صيدا ليأخذه فيأكله. أما أن يحبسه من أجل أن يتمرن على الإصابة إليه فهذا حرام، نهى عنه صلى الله عليه وسلم لأنه من تعذيب الحيوان. تريد أن تتعلم الرماية والهدف، انصب شاخصا من خشب أو حجر أو غير ذلك. أما حيوان فيه الروح وتعذبه بالرماية من أجل أن تتعلم الإصابة فهذا لا يجوز لك. إذا كانوا في أرض العدو لا يعقرون الحيوانات لمجرد إتلافها، إنما يأخذون منها وينحرونها أو يذبحونها لحاجة الأكل منها فقط. نعم. ثم من ضمن الوصايا: لا تحرقن نحلا بالحاء وهي دويبة العسل، أو لا تحرقن نخلا بالخاء وهي الشجرة التي تثمر الرطب والتمر. وجميع النسخ والأحاديث على النحل من حيث هو، لأن النخل تقدم لا تقطعن شجرة، شجرا مثمرة، فالنخلة دخلت في الشجر المثمر وهنا في النحل. وما علاقة النحل بهذا؟ في بعض البلاد قد يكون النحل ثمرة كاملة، وقد يكون العسل الذي يجنى منها مالا وفيرا. وهنا هل النفي عن إحراقه لذات النحل أو لإتلاف المال على العدو إذا احتاج إلى ذلك؟ بعضهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تحريق الحيوان أو الحشرات أو غير ذلك، وجاء في الأثر بأن نبيا من الأنبياء أو شخصا من الصالحين أو شخصا ما كان تحت شجرة فجاءت نملة فقرصته، فانتبه فإذا بنمل كثير حوله فجاء بنار وأشعل النار في هذه البيوت للنمل، فأوحى الله إليه نملة واحدة آذتك فتحرق قرية كاملة كانت تسبح الله. يعني هذا من ظلم الإنسان، واحدة نملة قرصت وتحرق القرية كلها. وتسميتها في الحديث قرية يصدق عليه العلم الحديث لعلم الحشرات، فقد أثبتوا أن النمل يقيم القرية الكاملة تحت الأرض ويجعل البيوت والمخازن والمستودعات والطرق إلى غير ذلك. ومما ذكروا من حكمة الله سبحانه التي ألهمها لتلك الحشرة كما ألهم غيرها كثيرة، بل وأوحى ربك للنحل، أوحى إلى النحل وهو الإلهام الخفي، كذلك النمل ألهمها الله بأنها تجمع طعام الشتاء في الصيف وتضعه في خزائنها، ولكي لا ينبت الحب إذا جاء في رطوبة الأرض في الداخل تأتي النملة إلى موضع الإنبات في وسط الحبة وتخرمه وتأكله. إذا جئت إلى جحر النمل ومن ضمن القرية تكتب بعض المقالات المجلات الأخرى أن بعض قرى أفريقيا كان قد البادية إذا اشتد بهم الجوع ربما بحثوا عن قرية نمل فنبشوها وأخذوا ما فيها من حب مختزن عندها واختاتوا به. وكيف تحتفظ النملة بالحب لا ينبت؟ أنت إذا أخذت النواة يمكن كبيرة شوية، إذا أكلت التمرة خذ النواة قبل أن تلقي بها وانظر إلى وسطها في ظهرها ومقابل ذلك في الشق الذي في بطنها، تجد في الظهر نغزة صغيرة كرأس الدبوس ومقابلها في الشق نبت صغير أقل من رأس الدبوس. ما هذه الحفرة الصغيرة وذاك النتوء الصغير؟ لو وضعتها في ماء وتركتها شهرا عندك ونظرت إليها لوجدت يخرج من تلك الحفرة ورق ويخرج من ذاك الناتئ جذر ويمتد الورق والجذر بقدر متساو تماما والنواة في الوسط كعقدة الميزان. كذلك الحبة، الحبة حبة البر وحبة الذرة وحبة الفول وجميع الحبوب والبقول لها هذه الطبيعة وهي كما يقولون قابلية الحياة، هي ليست حياة ولكنه نماء، قابلية النماء في الحب. فإذا تبقى هذه القابلية نائمة مستكينة متهيئة فإذا ما جاءتها عوامل الإنبات احتضنتها الأرض ورطبتها الماء، فإذا أبقلت بدأت من وسطها تنبت هذه النبتة، ورقة تصعد إلى أعلى وجذر ينزل إلى أسفل. وعلى العاقل المسلم حقا الذي ينظر في آيات الله الكونية أن ينظر في هذه الحبة فقط، أنت ترميها مغمض العين أو تلقيها في حفرة ولا تدر عن وجهتها، فإذا ما بدأ إنباتها كيف تصنع؟ جانب النبت يصعد إلى أعلى ولو كان في وضعه إلى أسفل، تأخذ وضعها الطبيعي وتعتدل إلى أعلى، والنبتة تصعد إلى أعلى والجذر ينزل إلى أسفل. ولو غيرت في اتجاهها أنت قصدا وجعلت الجذع إلى أعلى لأخذ دوره الطبيعي بزاوية ورجع إلى أسفل مرة أخرى. تلك قدرة الله. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت ما تصنع إلا شق الأرض وحرثها، أما الزرع والإنبات فهذا لله سبحانه وتعالى. فالنملة تعلم ذلك، يمكن البعض منا ما يعلمه إلا بعض دراسة. فتأتي إلى تلك النقرة الموجودة في حبة البر أو الذرة وتأكلها، لأنها هي ذرة الحياة. فإذا ما أخذت مثل القذيفة، إذا أخذ فتيلها هل تثور بعد ذلك؟ اللي يعرفون السلاح، القنبلة والقذيفة لها إيش؟ لها كبسولة. إذا نزعت منها هذه الكبسولة هل يمكن أن تثور؟ أصبحت ميتة. وهكذا الحبة فيها كبسولتها التي يأتي الإنبات منها، فالنملة تعمد إلى هذا المكان وتأكله. إذا تبقى الحبة جرما غير قابل للنماء ولا للحياة. فهنا يقول الصديق رضي الله تعالى عنه: لا تحرقن إيش؟ نحلة. فهل هذا النهي من قبيل النهي عن الإحراق بالنار للحشرات أو للبهائم أو للأوادم من باب أولى؟ قالوا: لا يعذب بالنار إلا رب النار. أو أنه من باب إتلاف المال على العدو لئلا يتقوى بهذا على إيش؟ فيما يستثمر من عسله إلى على قتال المسلمين. نعم. قال: ولا تغرقن، لأن النحل يعدم بالإيش؟ بالتحريق وبالإغراق. ولكن كيف يغرق النحل مع أنه يطير؟ لأنك إذا غرقت حوله لا يجد ما ينزل عليه، فعندئذ يشرد عن مكانه ويطلب مكانا آخر. نعم. الأخ قلت تفرقنه بالتفريق، أنا ما أعرف هذه الرواية، لا أعرفها. تحرقنه وتغرقنه، ما احنا مش بنقول من أول. هل النهي عن تحريق النحل لعموم النهي عن التعذيب بالنار كهذا الذي حرق قرية النمل، او النهي عن تحريق النحل من باب عدم اتلافه وابقائه؟ نعم. وبعضهم يقول الابقاء عليه لانه اذا ظفر المسلمون بهذه الارض فانه يكون للمسلمين النحل موجود على ما هو عليه، سلم من التحريق ومن الاغراق. نعم. النهي عن الغلول، سياتي بيان الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. وإلى أن نأتي لذلك الباب نعلم بأن الغنيمة لم تكن تحل لأمة قبل هذه الأمة المحمدية، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل، نصرت بالرعب مسيرة شهر، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وحلت لي الغنائم ولم تكن تحل لأحد قبلي، وكان النبي يبعث لأمته خاصة وبعث للناس كافة. ويقولون إن الأمم الماضية كانوا إذا غزوا وغنموا ولم يقع فيهم غلول يجمعون الغنائم في مكان فتنزل نار من السماء فتحرق الغنيم ولا ينتفعون منها بشيء. يقولون في زمن نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام غزا مرة وجمع الغنائم فلم تنزل النار لتحرقه، فقالهم: ما امتنعت النار من النزول والإحراق إلا لغلول فيكم. وبالفكرة كانوا يقولون بأن نزول النار للإحراق علامة الصدق وعلامة الوفاء، كما تعلمون في قضية قابيل وهابيل. قال لهم نبي الله داود: إنكم فيكم غلول، من غل شيئا فليأتي به، أي حتى تنزل النار، حتى يكون عملنا خالص يتقبل الله عملنا. من يبغى يبرز يقول أنا وروح يجيبه أمام الناس، امتنع، ما في أحد قال عندي شيء. قال: إذن ليبايعني أمير كل جماعة. فجاء أمراء الجماعات يبايعونه ويعاهدونه ما فينا غلول ويمشي، إلى أن جاء أمير من أمرائهم وبايعه فلصقت يده في يد نبي الله داود، قال فيكم الغلول اذهب فأتي به. فذهب إلى جماعته وتحروا فيما بينهم حتى عثروا على صاحب الغلول وجاءوا به ووضعوه في الغنيمة، فنزلت النار فأحرقت. هذا كان أمر الأمم من قبل، ولكن مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم وأوتيه لم يؤت أحد من الأنبياء من قبله تلك الخمس، ومنها أحلت لي الغنائم ولم تكن تحل لأحد قبلي. لكن هذه الغنائم ينبغي أن تكون مصونة من أن تمتد إليها يد قبل القسمة، لأن شأن قسمتها لولي الأمر. يسألونك عن الأنفال، قل أنفال إيش؟ لله وإيش؟ والرسول. فيضعها الله ورسوله حيث أمر الله. ونظام قسمة الغنائم سيأتي فيما بعد في علاقة الفيء. المهم وصية الصديق ليزيد بن أبي سفيان ألا تغلوا، لا يأخذ أحد من الغنيمة شيء قبل قسمتها. ولا تجبن. الجبن هو الخوف والهروب من العدو، أو الخوف مطلقا، أو هو شدة الخوف. والواقع أن هناك مسألة كما يقول علماء الأخلاق أو فلاسفة الأخلاق، الشجاعة والتهور والجبن والرجوع الانسحاب، هل هناك ارتباط بينهما؟ يقول العلماء الشجاعة والتهور، الشجاعة فضيلة وهي وسط بين طرفين بين التهور وبين الجبن. فالشخص التهور رذيلة، لأن المتهور أحمق، قد يلقي بنفسه في تهلكة دون أن يتبصر في العواقب. والقائد المحنك والفارس العاقل قبل أن يهجم يعرف كيف سيرجع، قبل أن يدخل الطريق يعرف أين سيخرج منه. ولذا قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن علا زلقا عن غرة زلج، أو من علا زلجا عن غرة زلق. فإذا كنت تخطو خطوة على أرض رطبة أو زلجة كالصابون أو السبخة قبل أن تعرف ما هي، فإن رجلك تزلق بك وتسقط. أما إذا عرفت قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، إذا كنت حكيما فعليك أن تقدر في النتائج قبل أن تقدم. وهكذا، فالجبن والتهور كلاهما رذيلة. التهور إلقاء بالنفس إلى التهلكة دون أن يحسب لها حساب، والجبن الإحجام عن الإقدام، والشجاعة وسط بينهما. فلا هو جبن يتخوف ويحجم ويربط في مكانه، ولا هو تهور بدون حساب ولا تعقل. إذن الجبن مقابل التهور، والشجاعة هي الوسط بين الطرفين، كما قالوا في الكرم وسط بين الشح والتبذير. إذا أنفقت يمينا ويسارا دون ما تقدير لمواضع الإنفاق، إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يراد بها طريق المصنع. فإذا كنت تبذر يمينا وشمالا وأنت لا تدري في أين تضع مالك، فيما يستحق أو لا يستحق، فهذا تبذير وسفه. وإذا كنت تمسك عن الإنفاق فيما يجب الإنفاق فيه، فهذا بخل وشح. أما الكرم فهو أن تنفق في موضع الإنفاق وما ينبغي أن تنفق فيه. إذن فضائل حساسة، وسط بين طرفين، الإفراط والتفريط. فالتهور إفراط والجبن تفريط، وهو يوصي الأمير بألا يجبن. وهنا هل الأمير يتولى القتال بنفسه أو يدير المعركة وهو في مأمن من العدو؟ الآن تقاد المعارك من أبراج عالية أو من مقر القيادة باللاسلكي، ولكن في السابق كانت تقاد المعارك بقاداتها ويقدمون على العدو قبل بقية الجنود. إذا كان في السابق القائد يتقدم جنده، القائد يشجع جنده، فإذا الجند ما رأوا قائدهم شجاعة ومقبلة لن يتوانوا عنه، وإذا ما رأوه جبانا لا يستطيع أن يواجه العدو، فهذا يضعف من عزيمتهم. وأيضا ولو أن القائد لا يباشر قتالا ويريد أن يبقي على نفسه لقوة العدو أو لقلة العدد، وليبقي على نفسه لتبقى إدارة المعركة سليمة، متى يكون جبانا؟ إذا لقى عددا كثيرا يهوله العدد فيجبن أن يأمر جماعته بالإقدام أو بالقتال. فسواء كان الجبن بالعدم القتال مباشرة بشخصه أو بعدم المقاتلة بأن يأمر جنده إلى مقاتلة العدو، كل ذلك يصدق عليه الجبن. إذن وصية الصديق رضي الله تعالى عنه ليزيد بألا يجبن، سواء كان يشارك بنفسه أو كان يتراجع عن المعركة ويديرها بأمره أو بما يراه. وقد علمنا في قضية في غزوة مؤتة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر يأخذ الراية فلان، فإن قتل ففلان، فإن قتل ففلان، وكلهم كانوا أمراء يأخذون الراية ويتقدمون بها ويقتلون، حتى أخذها خالد بن الوليد فقال أخذ الراية سيف من سيوف الله. وعلى هذا كان القادة أولا يباشرون القتال وفي المقدمة، والآن هل يمكن للقائد أن يباشر قتال؟ هل طبيعة القتال اليوم كطبيعة القتال السابقة؟ لا نستطيع أن نقول نعم، لأن القتال الآن ليس بقوة السواعد وضرب السيوف والتروس وغير ذلك، بل بفنون شتى، سواء كانت علميا أو كانت آليا أو كانت كما يقولون كيميائيا أو كانت القيادة اليوم بخلاف القيادة في السابق، ولكن الشجاعة والجبن هي لم تتغير. وأنتم تسمعون أو تعلمون في الزمن السابق كندي لما كان رئيس أمريكا ولما كان في كوبا ووقف مع روسيا على نصب الصواريخ أو عزها، لن يباشر معركة ولن يأتي إلى الجزيرة ولن يقود طائرة ولن يرسل دبابة، ولكن في محل قيادته ووقف بجرأة وشجاعة حتى أرغم الروس على أن ينقلوا معداتهم أو صواريخهم. إذا مهما كانت القيادة ومهما كانت الأوضاع، فإن القتال وإن تنوعت أساليبه وتغيرت مناهجه، فإن الشجاعة والجبن لم يتغيرا، لأنها غرائز في النفوس، ولأنها من متطلبات أو من مستوجبات القتال، إما إقدام وإما إحسان.